إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلت معكم في ظلال قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وشفعناها بقوله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففي أخبار الصالحين وأنباء المرسلين وتاريخ المصلحين من أنبياء الله والمرسلين وأتباعهم ما فيه عزاء للمؤمنين وسلوان للمسلمين وتثبيت لقلوبهم أمام النوازل والمحن والفتن. سورة الأنعام سورة مكية، وذلك يعني أنها نزلت والصراع شديد والنزاع عنيف والرسول مستهدف والإسلام محارب والقرآن مطعون فيه مستهزأ به والمسلمون مستضعفون والكافرون متسلطون. هذا الجو ما نزل فيه من قرآن فيه دروس للمسلمين وعظات للمؤمنين أيام الاستضعاف وأيام تسلط الكافرين واعتداءات المنافقين على ثوابت الدين وعلى الهدي المستقيم الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة أولى مع أول السورة وخاتمتها: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق السماوات 7 سماوات طباقا، والأرض 7 أراضين كما قال تعالى: ومن الأرض مثلهن، وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات وخلق النور. رب بهذه العظمة وهذا الجلال وهذا الكمال، قدرته كاملة، يخلق الشيء وضده الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم بعد هذا الجلال والعظمة والكمال، بعض الخلق يشرك به يعدلون، يعني يجعلون له عديلا شريكا، يجعلون له سميا، يعدلون، ما من العدل ضد الظلم، لا، يعدلون يعني يجعلون لله عديلا. والناس في العامية يعرفون، يقول لك الرجل ده عديله، يعني أنا وياه متزوجين أخوات، عديله عدلا. ثم الذين كفروا بربهم، بربهم يعدلون. وهذا يشمل شركا في الربوبية إن وقع، وفي الألوهية إن حصل، وفي الأسماء والصفات، يشمل هذه كلها. ومن الشرك في الربوبية أن يشرك بالله تعالى في باب التشريع. التشريع، التحليل، التحريم، الأحكام، هذه من خصائص الربوبية. رب العالمين هو الذي يحل، وهو الذي يحرم، وهو الذي يوجب، وهو الذي يكره، وهو الذي يبيح. ولذلك قال تعالى خطابا لرسول الله: ولا تشرك في حكمه أحدا، قراءة، وفي قراءة: ولا يشرك في حكمه أحدا، ليس لأحد من الخلق شراكة في باب التشريع. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والواجب ما أوجبه الله ورسوله، والمكروه ما كرهه الله ورسوله، والمباح ما أباحه الله ورسوله. هذه الأحكام الخمسة. يقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت وإليه أنيب هو الذي يحكم في خلافات المسلمين ونزاعاتهم. فالذي يعدل في باب الحاكمية يجعلها لبشر يبيح ويحرم، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى في باب عظيم من أبواب الإيمان. نبي الله صلى الله عليه وسلم لما سمع أن عليا رضي الله عنه تقدم للزواج من بنت أبي جهل، وبنت أبي جهل مسلمة، ليست مشركة، مسلمة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما يؤذيها، أما إني، والشاهد هنا، أما إني لا أحرم ما أحل الله. الزواج ببنت أبي جهل المسلمة حلال، أما إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن ما كان لبنت رسول الله وبنت عدو الله أن يجتمعا تحت سقف واحد. شاهدنا: أما إني لا أحرم ما أحل الله، وهو رسول الله. حتى يعرف الناس أقدارهم، حتى يعرف الممسك بالقلم ليكشط ويغير في أحكام رب العالمين أنه الآن جعل نفسه شريكا مع الله تعالى، يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، ويستدرك على شرع الله ودينه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ودخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: يا رسول الله، ما عبدناهم ما عبدناهم. فقال نبي الله: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ الذي يقول للناس الاتجار في الخمرة جائز أحل حراما، أحل حراما، ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى، هذا موجود. قال: فتلك عبادتهم إن أطعتموهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذتموهم أربابا من دون الله تعالى. هذا مطلع السورة. وفي ختام السورة قال الله: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. سنة من سنن الله يستخلف قوما بعد آخرين ويمكن لقوم بعد آخرين، هذا التمكين والاستخلاف لحكمة بالغة. تأمل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. استخلفك الله وجعل لك أمرا ونهيا، الآن أنت مبتلى تحت سمع الله وبصر الله جل جلاله. واسمع بقية الآية: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والعقوبات لها أسباب، ومغفرة الله لها أسباب، فمن تعرض لأسباب المغفرة نالها بإذن الله، ومن تعرض لأسباب الغضب واللعنة باء به عياذا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. تعزية لرسول الله ولأمة رسول الله. الأشقياء، التعساء، المحرومون، مهما جاءت من آية ومهما نزلت من محنة ومهما حل من كرب لا يستجيبون ولا يرعون. أمتنا تعاني ضنك العيش وشظف العيش، زحام في الضروريات وطلب لما تقوم به الحياة، وانزعاج وحصر وحجر، ولا مراجعة ولا توبة ولا أوبة إلا من رحم الله. والله جل وعلا يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الشقي، المحروم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، جاءوا يمشون على الطرقات وكلمهم الموتى، خرج أهل القبور وكلموهم أن دين الله حق، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. اسمع، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه تطمئنك وأنت ترى سلفا وعنادا وضلالا، تطمئنك. قال الله تعالى بعدها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كونا وقدرا. لا تستغرب وأنت ترى من يريد أن تكون الخمر كلأً مباحا والدعارة سوقا رائيا، هؤلاء أعداء الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يقول الكفر البواح لكن يزخرفوه ويزينوه ويجيبوه في قالب ينخدع به عامة الناس، احتمالات وما احتمالات وضبط ومواد، والناس يقول لك ما كلام زول، قال كلام عجيب، قال شنو، أنا ما فاهم. زخرف القول غرورا. وتأمل الذي يأتي بعد هذا: ولو شاء ربك ما فعلوه. هؤلاء حينما ينامون يمسك الله أرواحهم، ولولا الله ما استيقظوا. هؤلاء ما ضخت قلوبهم الدماء إلا بإذن الله، عبيد. والله لو حبس الله عنهم البول لصرخوا ألما وجأروا صراخا مساكين. لكن الإنسان إذا عوفي باح وصرح بهذا الضلال. ولو شاء ربك، خطاب لسيدنا رسول الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. لا تظنن أنهم فعلوا ذلك بمعزل عن مشيئة الله، لا لا، مشيئة الله الكونية القدرية. ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، اتركهم اهجرهم. من الذي سينتبه لمقالاتهم الزائفة وأفكارهم الباطلة وضلالاتهم الكاسدة؟ اسمع: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. النوع اللي يقول لك: شيخنا نحن دارين ناكل ونشرب، ما عندنا قضية بأي حاجة. إبليس ذاته لو جاب لنا الأكل والشراب نحن مع إبليس ذاته. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الله بعدها: أفغير الله أبغي ربا. والله لن نبغي غير ربنا ربا، والله لن نقبل أن يحكم فينا أو أن يحكم بيننا أو أن يحل ويحرم ويوجب غير الله. أفغير الله أبغي ربا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لسنا بحاجة، نحن في غنية بكتاب ربنا، نحن في غنى بمنهج خالقنا، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. لما جاء خبر إباحة صنع الخمر وبيعها لغير المسلم، كتب بعض النصارى على وسائل التواصل قالوا نحن لا نرى الخمر حلالا، هي حرام في كتبنا، وجاءوا بنصوص من كتبهم فيها بيان أن الخمر محرم. حتى هؤلاء وافقوا نبينا في تحريمها، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. إياك أن تشك في أمر الله، وإياك أن ترتاب في أحكام الله ومما يطمئنك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. تأمل، وهو السميع العليم. ربنا عظيم، جبار، منتقم، أخذه شديد أليم، يمهل ولا يهمل، لا يرضى أن يشرك به، لا يرضى أن يشارك في حكمه، لا يرضى أن تستباح حرماته. أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالذي نفسي بيده لأنا أشد غيرة منه، ولله أشد غيرة مني. فالله يغار إذا انتهكت حرماته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، واجعلنا هداة مهتدين. اغفر لنا ولآبائنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأجر الخير على يديه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل الدائرة عليه. اللهم اهدنا واهد بنا وحبب الهدى إلينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.